واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وانتشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الشروط: من الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر، وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ الآية يقول: من أراد أن ينال هذه الخيرية فليحقق شرطها. فشروط خيرية الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحقق الإيمان بالله جل وعلا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما أكثر الآيات. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إنها سفينة المجتمع، يركب السفينة الصالحون مع الطالحين، وإن غرقت السفينة لن ينجو الصالحون من الغرق، وإنما سيغرق الصالحون مع الطالحين. إن هلكت سفينة المجتمع هلك الصالحون والطالحون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مرض عضال أن فئة مفسدة في الأمة تريد أن تغرق السفينة عن خفض أو عن جهل. ومكمن الخطر أن فئة المصلحين من الصالحين يغض أحدهم الطرف عن هذا المنكر العظيم، وينظر معظمنا إلى المنكرات التي استشرت ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. كلا كلا، بل الأمر يعنيك حتى ولو كنت صالحا في ذاتك، لأنك تركب نفس السفينة التي يركبها سائر أفراد المجتمع. إن هلكت السفينة هلك الصالحون مع الطالحين. لن ينجو الصالحون إن غرقت السفينة، وإنما لا بد أن يأخذ الصالحون على أيدي الطالحين لتنجو سفينة المجتمع. إن أخطر أمراض هذه الأمة بعد الشرك بالله مرض السلبية. أنا مالي وأنا هعمل إيه وأنا غير الكون، عاوز رب العيال، خليك في حالك، الحيطان لها ودان، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، وأصبح أحدنا يرى المنكر أمام عينيه ولا يلتفت إليه ويهز كتفيه ويمضي، وصار الآخر ينظر إلى ذات المنكر وينظر إليه ويمضي، فاستفحل المنكر واستشر الباطل. وأنا أقسم بالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، والله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ناس يركبون سفينة واحدة، صنف وقعت القرعة بمكانه في أعلى السفينة، وصنف آخر قسمت القرعة له باطن السفينة، فكان هؤلاء يريدون الماء، فإذا استقى هؤلاء الماء مروا على من يسكنون أعلى السفينة، فظن هؤلاء أنهم يسببون حرجا أو إيذاء للآخرين، فبجهل أرادوا أن يخرقوا السفينة من باطنها ليحصلوا على الماء من البحر مباشرة دون أن يأخذوا الماء بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة. يقول المعلم والمربي الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم، قال لو تركوهم لهلكوا جميعا، لو ترك هؤلاء الذين يسكنون أعلى السفينة هؤلاء الذين يريدون أن يخرقوا باطن السفينة ليحصلوا على الماء بيسر وسهولة، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، هلك هؤلاء وهؤلاء، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لنجوا، ونجوا جميعا، لنجى هؤلاء الذين يسكنون باطن السفينة ونجى هؤلاء الذين يسكنون أعلى السفينة. فأنت تسكن مع غيرك وتركب مع غيرك سفينة واحدة، إنها سفينة المجتمع، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، قال الصادق لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لذا روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ استيقظ النبي يوما من نومه عندها فزعا، وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، فقالت أم المؤمنين زينب رضوان الله عليها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، قال نعم إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث، وأصيب الصالحون بسلبية قاتلة وبسلبية مدمرة، وأصبح أحدنا يرى المنكر والباطل ولا يحرق هذا الباطل قلبه ولا يحرك هذا المنكر جوارحه، وإنما لا يعنيه ما دام يأكل ملء بطنه ويضحك ملء فمه وينام ملء عينه، ما دام أولاده وأطفاله يلعبون أمام عينيه وبين يديه، بات آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، إذن فليفعل الآخرون ما يريدون. ما يعنيني أنا؟ أنا لن أغير الكون ولن أنظم مسار الحياة، إلى آخر هذه الكلمات. بل وربما يحتج على ذلك بدليل من السنة، بل وبدليل من القرآن. ربما قوله أنا مالي، أولم يقل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبعدت النجعة أخي الحبيب، وابتعدت كثيرا عن فهم المراد لله جل جلاله. ولقد خشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط للآية، فارتقى المنبر النبوي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح. هذا هو الفهم الدقيق للآية، هذا هو الفهم الصحيح لمراد الله ولمراد رسول الله. بل إن نظرنا إلى المنكرات التي استشرت واستفحلت وإعراضنا عنها وكأن الأمر لا يعنينا يعرضنا وبحق لغضب الله ولسخط الله بل وللعنة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الإمام الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. جميل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقابل الرجل الرجل فيرى الرجل أخاه على معصية أو على منكر من المنكرات فيقول له يا هذا اتق الله دع ما تصنع أي من المنكرات فإنه لا يحل لك أن تفعل كذا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان من الغد إذا لقيه في اليوم التالي لا يمنعه ذلك وهو على حاله الذي كان عليه بالأمس، لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده يآكله ويشاربه ويجلس معه ويتباسط معه وكأنه نسي المنكر الذي ذكره به بالأمس ويراه عليه اليوم لكن لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قرأ قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لذا يقسم الحبيب المصطفى وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي رواية عائشة في سنن ابن ماجة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونه فلا يستجاب لكم. واقع مر أليم، واقع مر أليم. بل أنا أقول والله ما انتشر الكفر في الأرض وهو أخطر منكر على وجه الأرض، فالكافرون الآن الذين لا يؤمنون بالله يزيدون على 6 مليارات، لا يعرفون رب الأرض والسماوات. هذا المنكر الأعظم من المسؤول عنه؟ نحن الموحدين، نحن المسلمين، لأن الأمة كما سأبين الآن أمة دعوة وأمة بلاغ. لكنني أضحك بملء فمي ضحكا كالبكا وأقول: كيف تنكر الأمة هذا المنكر وقد وقعت الأمة في كثير من المنكرات؟ كيف تنكر الأمة هذا المنكر وقد وقعت الأمة نفسها في كثير من المنكرات؟ أين التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله؟ وأنت في طريقك إلى بيت الله لأي فرض من الفروض أو حتى لصلاة الجمعة ترى كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام لا زالوا يجلسون على المقاهي. أين أهل الصلاة؟ أين أهل الزكاة؟ والفقراء الآن لا يجدون لقمة الخبز. والله كلما رأيت طابورا من هذه الطوابير المؤلمة على رغيف الخبز، والله الذي لا إله غيره، تفر الدمعة من عيني. لماذا؟ أين الأغنياء في الأمة ممن ينفقون على الكرة الملايين المملينة؟ حينما أعلن عن جمع التبرعات لهذه الغزوة الكبيرة، غزوة الحصول على كأس الأمم الإفريقية، سمعنا عن الملايين تنهاد. أين الفقراء؟ لماذا لم تخرج هذه الملايين للفقراء؟ وهذا حق الفقراء في أموال الأغنياء، لا يتفضل الغني بهذا المال على الفقير، بل هذا حق الفقير في ماله. ووالله لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم كما قال ربهم ونبيهم ما وجدنا فقيرا واحدا بين أظهر المسلمين. لكنه الجشع، لكنه الطمع. وإن طلب من هؤلاء أن يخرجوا الأموال لمثل هذا، سمعنا عن $1,000,000، عن $2,000,000، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ يكاد القلب ينزف. تحول الهزل في حياة الأمة إلى جد، وصار الجد رخيصا عند كثير من أفرادنا وأولادنا وأبنائنا. قد تتعطل الدنيا كلها من أجل مباراة، وتتوقف كبرى الشركات من أجل مباراة. أمر يدمي القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما أقدرش. فإن لم يستطع فبلسانه. ما أقدرش، لسانه هيتقطع. فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه مراتب تغيير المنكر. تعمدت أن أبين جلال ومكانة وخطر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أوصل لشبابنا وأولادنا أن الحماس وحده لا يكفي، وأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى ولو انطلقت لتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر، ليس من حقك أن تتكلم كلمة أو أن تخطو على هذا الطريق المشرق خطوة إلا بعلم وفهم وبصيرة وحكمة، وإلا بفهم لهذه الأصول والقواعد، أصول وقواعد تغيير المنكر، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، حتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فللتغيير فقه وللتغيير مراتب. وأنا أتألم حينما أرى شبابنا وأحبابنا يريدون أن يسقطوا على الأمة أحكام العز والمنعة في وقت ضعف مهيب مريب تدفع فيه الأمة الجزية بصورة أو بأخرى. الأمة تدفع الجزية الآن بصورة أو بأخرى، ويريد أولادنا أن يسقطوا أحكام القوة والعز والمنعة على الأمة، وأن يلزموا الآخرين بهذه الأحكام في وقت ضعف تمر به أمتنا الآن. لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا بد أن نعلم أن الأمة تمر كما مرت قبل ذلك بمرحلة من مراحل الضعف، لكنها لطالما مرت بمراحل كثيرة من مراحل العز والتمكين. أرجو أن ينتبه شبابنا إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحل الضعف قبل في الحديبية من بنود الظلم والجور ما لا يتصور ابن من أبنائنا الآن أن يقبله في عصرنا هذا. قبله رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب: لما جاء رسول قريش إلى المصطفى في الحديبية وقد جاء بملابس الإحرام وساق الهدي من المدينة النبوية وجاء يريد بيت رب البرية جل وعلا، لكن المشركين منعوا رسول الله من الدخول إلى بيت الله الحرام. يا للعجب، يمنع المصطفى من العمرة، يمنع المصطفى من الطواف ببيت الله؟ نعم، منع. وأرسلت قريش عدة رسل للمصطفى، حتى جاء سهيل بن عمرو وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، هات أكتب بيننا وبينكم كتابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا لا لا. يعترض رسول قريش سهيل بن عمرو، علام الاعتراض، ولم يكتب علي شيئا، ولم يقل رسول الله بندا من بنود المعاهدة. فقال له: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. ولم يكتب علي باسم الله الرحمن الرحيم. اكتب يا علي، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال: لا لا. لماذا تعترض يا سهيل؟ قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال المصطفى: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امحو، امسح، امحو رسول الله. قال: لا لا والله لا امحوك ابدا. قال: فاشر الي على موضعها. فاشار علي الى الامي الذي علم المتعلمين على موضع هاتين الكلمتين: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى آخر قبوله لهذه البنود الجائرة الظالمة. من جاءكم من المشركين ولو كان على دينكم رددته إلينا، ومن جاءك ومن جاءنا من عندكم لا نرده إليكم. بنود كلها ظل وجوع، قبل النبي هذه البنود، وأنتم تعلمون ما الذي فعله عمر، وكادت الدماء تنفجر من عروقه وتخرج، لكن المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم لا يعجل لانفعال ولا لعجلة أحد، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الشاهد أيها الأفاضل أن التغيير للمنكرات يبدأ بالتغيير باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والذي أدين به لله أن التغيير باليد لآحاد المسلمين، وعليه إجماع علماء أهل السنة. لكن فلتعلم الأمة كلها أن التغيير باليد للمنكر له شروط وله ضوابط وله أصول وله قواعد. حتى ولو كنت تغير المنكر في بيتك أنت، لابد أن تتعلم هذه القواعد والأصول. اسمع لهذا الكلام الغالي الذي يكتب بماء العيون لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. طيب، إن كان إنكاري لهذا المنكر هيترتب عليه منكر أكبر من المنكر الأصلي، يبقى تغييرك لهذا المنكر أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله وليس سعيا في طاعة الله ورسوله. حتى ولو كنت تغير المنكر في بيتك أنت، منكر في البيت، فعلت زوجتك أمرا، أنا أتكلم عن مثال من أخص الأمثلة، امرأتك زوجتك فعلت أمرا ما، وقعت في خطأ في منكر يسير، أخرت الطعام وعدت وأنت جائع وأردت أن تغير هذا المنكر، فوصل الأمر إلى حد أنك تلفظت بالطلاق، وقعت في منكر أكبر وفي منكر أعظم، طفلك في البيت أساء إلى كرسي من كراسي الصالون بقلم جاف وهو طفل لا يعي، وأردت أن تعاقبه فعاقبته عقوبة كسرت فيها يده، وقعت وغيرت هذا المنكر بمنكر أكبر، وقد حدث بالفعل أن رجلا من إخواننا اشترى صالونا جديدا ويقسم لي بالله على ذلك أنه لا زال إلى الآن يعيش بحسرة لا يمكن أبدا أن يذهبها عنه إلا الله. يقول: وذهبت إلى العمل وعدت في نفس اليوم وقد خرج ولدي بقلم من الأقلام في يده وظل يكتب على هذا الصالون وهو لا يدري ولا يعلم، وعاد في نفس اليوم فجن جنون الرجل فضرب امرأته ضربا مبرحا حتى كسر عظامها وضرب الولد ضربا شديدا، ولما أرادت الأم أن تحول بين الرجل وبين الولد زاد في ضربها وإهانتها. يقسم لي بالله، يقول: والله فقدت عقلي وربطت الولد في رجل كرسي من هذه الكراسي وظللت أضرب فيه حتى كف عن الصراخ، ثم تركته وضربت الأم حتى دخلت حجرتها، ثم انقطع صوت الصبي فعدت إليه فوجدت الصبي قد انقطعت أنفاسه، ووجدت يديه قد أصيبت باللون الأزرق الداكن، فحملت الولد وأجريت على أقرب مستشفى، وهنالك كانت المصيبة والكارثة، حيث قرر الأطباء بتر الكفين معا. أنا أقول بأن الرجل بالفعل ميت، وإن كان يتحرك بين الأحياء الرجل ميت. حين ينظر إلى طفله وقد قطع كفيه معا، أي فقه للتغيير هذا؟ أنا ما تطرقت إلى الخارج، أنا أحدثك عن بيتك لأقول لك حتى ولو كنت تغير المنكر في بيتك فلا ينبغي أن تغير المنكر بمنكر أكبر من المنكر الأصلي الذي شرعت في تغييره وإنكاره. كيف تأمر ولدك بترك التدخين وهو يراك ترتكب هذا المنكر وتدخن أمامه كل ساعة؟ كيف تأمر ولدك بالمحافظة على الصلاة وتعاقب ولدك على ترك الصلاة وأنت لا تصلي؟ كيف تعاقب الأم ابنتها على لبس الحجاب وهي مفرطة في الحجاب؟ كيف تعاقب الأم ابنتها على الفضيلة وهي مستهترة؟ كيف تريد الأم أن تربي ابنتها على الحياء وعلى الكلمة العفة الجميلة والبنت تسمع أمها تسيء اللفظ والمعاملة لزوجها؟ كيف تطلب من ولدك أن يكون أمينا وهو يراك خائنا في عملك؟ لا تراقب الله في عملك، ولا تراقب الله في مطعمك ومشربك، ولا تراقب الله في معاملتك لوالديك، ولا في معاملتك لمرؤوسيك، ولا في معاملتك لجيرانك. أتنهى عن خلق وتأتي مثله؟ عار عليك إذا فعلت عظيمه. وأجمل من ذلك قول ربي: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أنا كاد قلبي أن ينزف طوال الأسبوع الماضي والناس تتحدث عن هؤلاء المجرمين الدنماركيين الذين أساءوا إلى سيد النبيين والمرسلين، ونحن ابتداء أول من أسأنا لنبينا. أساءوا. طيب وانت ما أسأتش؟ أنا ما أسأتش للنبي؟ نحن أسأنا للنبي حين تخلينا عن أخلاقه، أسأنا للنبي حين ابتعدنا عن أوامره، حين ابتعدنا عن نواهيه، حين ابتعدنا عن حدوده. يا أخي اركب أي وسيلة من وسائل المواصلات، اذهب إلى أي عمل من الأعمال وإلى أي وظيفة من الوظائف لترى الإساءة المرة لرسول الله. أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الوفاء؟ أين الرجولة؟ أين مراقبة الله في العمل؟ أين الإبداع؟ أين الإنتاج؟ أين العطاء؟ يا أخي لماذا الكفار يعلنون عن معتقدهم؟ هذا معتقد الكافرين في الإسلام وفي رسول الله، أما معتقدك أنت قصرت فيه. أنت ما شهدت بصدق لرسول الله لا بقولك ولا باعتقادك ولا بعملك وأخلاقك وسلوكك إلا من رحم الله. فشهادتك للنبي امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، وقوف عند حده، تصديق لخبره، اتباع لسنته، ذب عن شريعته، اكثارك من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أن تحول حياة المصطفى وسيرة المصطفى في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، هذا هو الحب، وهذه هي الشهادة. طالب من طلابنا حين يفشل في الدراسة هذا أول من أساء للمصطفى. طبيب لا يتقي الله في عيادته مسيء للمصطفى. مهندس غاش للمون مسيء للمصطفى. امرأة متبرجة في الشارع أساءت للمصطفى، رجل ابتعد عن خلق النبي أساء للمصطفى، آكل الربا مسيء للمصطفى، آكل أموال اليتامى مسيء للمصطفى، من لم يحافظ على الصلوات في أوقاتها مسيء للمصطفى. ابحث وفتش عن الواقع المر الذي نحياه، وبعد ذلك نقول أساء الكافرون، هذا دينهم، هذا معتقدهم. أما نحن فنحن أول من أساء لنبينا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ارجع لكلام ابن القيم، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ولزال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات. يا الله، أكثر من 300 صنم حوالين الكعبة في البيت، أكبر منكر على وجه الأرض. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، ولا يستطيع تغييرها. مرحلة من المراحل، لو غيرت في هذه المرحلة ربما يترتب على تغييرك ما هو أنكر من المنكر. يقول ابن القيم: بل لما فتح الله عليه مكة، خلي بالك من الكلام، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، بعد أن كانت مكة دار كفر وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يا شباب، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. خاطب أولادي وأحبابي ممن لا أشكك أبدا ورب الكعبة في إخلاصهم حتى لا يسيء من حيث لا يشعرون، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. بمعنى إن تعارضت المصالح والمفاسد فاعلم بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أكرر: إن تعارضت المصالح والمفاسد فاعلم بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، وإن انتفت المصالح ولا توجد أي مصلحة بل القضية كلها مبنية على المفاسد؟ اسمع، وهذه أصول اتفق عليها علماء أهل السنة. أما إن انتفت المصالح فلنقبل أدنى، يعني أقل المفسدتين لندرأ مفسدة أعظم. إذا تعارضت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا انتفت المصالح فلنتحمل أدنى المفسدتين لندرأ مفسدة أكبر أو لندرأ مفسدة أعظم. فلابد أن نعي فقه التغيير باليد. طيب، لا أستطيع أن أغير بيد، تنتقل إلى المرتبة الثانية، فإن لم يستطع فبلسانه، بلسانه، بكلمة جميلة مهذبة رقيقة خلوقة مؤدبة. دعك من السلبية، ابتسم في وجه من ارتكب المنكر، واعلم بأن الأسنان ليست عورة، الأسنان ليست عورة، يعني أظهر أسنانك، ابتسم وأنت تخاطب الآخرين وأنت تغير المنكر، ولا تنظر إلى أهل المنكرات من علم: أنا التقي وأنتم الأشقياء، أنا العالم وأنتم الجهلاء، أنا المتبع وأنتم المبتدعون، أنا الذي وحدي على الهدى وأنتم غارقون في الضلال. دعك من هذه النغمة، فأنت لا تضمن حال قلبك ولا تدري ورب الكعبة على أي شيء سيختم لك به. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة، وإنما تحرك بين الناس ممن وقعوا في المنكرات أيا كان حجم المنكر، وغير بكلمة مهذبة متواضعة جميلة رقيقة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما عليك إلا أن تذكر ودع النتائج إلى الله، فالقلوب ليست بيدك، ولا أملك أنا ولا تملك أنت هداية التوفيق، بل لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى إبراهيم الخليل أباه آزر، ولهدى نبي الله نوح ولده، ولهدى نبي الله لوط امرأته، ولهدى نبي الله نوح امرأته. فهداية التوفيق بيد الله. قال جل في علاه لسيدنا رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بلغ وانطلق، ذكر الناس بأدب واترك النتائج إلى الله. جارك لا يصلي يا أخي وأنت تعرف ذلك، لماذا لا تذكر جارك بالصلاة؟ جارك تعلم أنه يأكل الربا، لماذا لا تذكره؟ زميلك في العمل تعلم أنه خائن وأنه سارق وأنه غشاش، لماذا لا تذكره بالله جل وعلا؟ امرأتك لماذا لا تنصحها بأدب؟ تقسم لي أخت فاضلة وتقول لي: يا شيخ، هل يجوز لزوجي إن أراد أن يوقظني لصلاة الليل أو لصلاة الفجر أن يأتي بزجاجة من الثلاجة ليلقي الزجاجة كاملة على وجهها ويأتي فراشها من أجل أن تقوم للصلاة؟ هل ستحب هذه المرأة قيام الليل؟ هل ستحب هذه المرأة أن تقوم لله جل وعلا؟ يا إخوة، ينبغي أن نعلم أنه ليس من حق أي أحد أن يفعل أي شيء يرتبط بدين الله إلا إذا كان هذا الشيء مرتبطا بالقواعد الشرعية. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبيه بأمرين: بالعلم والعمل، فقدم الله العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر: لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لابد أن تكون على علم وعلى بصيرة وعلى فهم دقيق بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، إذ لابد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع أو فعل الواقع، وإلا سنفسد ونحن نريد الإصلاح، وسنضر ونحن نريد النفع. فالتغيير باللسان، واللسان عضو خطير، ولا ينبغي أن تستهين بالكلمة. أنا أرجو من أحبابنا الآن، بل ومن الملايين التي ستسمعني عبر الشاشات، أن يسأل كل مسلم نفسه هذا السؤال: ما سبب هدايتي بعد فضل الله عز وجل؟ كلمة سمعتها أنا وسمعتها أن كلمة كانت سبب هدايتك. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا وهي كلمة طيبة خرجت من فم طيب ومن قلب طيب يريد لك الخير. كلمة بل بكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الحبيب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. قد يدفع لك رجل شريطا من أشرطة أهل العلم أو كتيبا صغيرا أو رسالة أو مطوية لتقرأ هذه الكلمة لتقع بعد ذلك في قلبك لتكون سبب هدايتك. والله لا أنسى وأنا في إحدى زياراتي لألمانيا تعرفت على رجل في فرانكفورت وهو رجل ألماني، لكنني أعجبت به حين حدثني إخواني عليه أو عنه بجهده وهمته وبذله لدين الله ولدعوة الله. يخرج هذا الرجل كل يوم بمنضبة بطرابيزة ووضع عليه مجموعة من الأشرطة باللغة الألمانية ومجموعة من المطويات والمنشورات والكتيبات تتحدث عن الإسلام بأسلوب يسير جميل، ويقف في ميدان عام وهو رجل ملاكم قديم. ملاكم ليه؟ كان على غير الإسلام ودعي ليكرم في السعودية من فترة ماضية، وفي حفل التكريم في الرياض تقدمت أخت فاضلة من أهل السعودية بحجابها وقدمت له هدية قد لا يفكر كثير في مثل هذه الهدايا، قدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. وأخذ هذا الرجل هذه الهدية وضعها بين هداياه ولم يلتفت إليها. هو يقسم لي ويقول: بعد 20 عاما وهو يرتب مكتبته وقع في يده هذا الكتاب. قال: فعدت إلى الوراء هذه السنوات وجلست على كرسي في مكتبتي وفتحت الكتاب من ناحية فقرأت تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقرأت تفسير سورة الفاتحة من الناحية الأخرى. قال: فوقع الإسلام في قلبي وخرجت من بيتي إلى المركز الإسلامي وقلت لهم: دلوني كيف أدخل الإسلام؟ قالوا: اغتسل. فاغتسل، ردد الشهادتين، ردد الشهادتين ودخل دين الله. وفي نفس اللحظة قال: هل عندكم شيء يتحدث عن الإسلام من الكتب والمطبوعات؟ قالوا: نعم. قال: أعطوني. في التو واللحظة يريد أن يترجم انتماءه للإسلام ترجمة عملية. ونحن منذ متى وقد انتمينا إلى الإسلام ولم يفكر أحدنا في أن يشهد لهذا الدين شهادة عملية؟ فحمل هذا الرجل هذه المطويات والكتب والمنشورات وذهب إلى ميدان عام في قلب فرانكفورت، وكان الشباب والفتيات حين يرونه وهم يعرفونه من الرياضيين المشهورين ينزلون إليه ليوقع لأحدهم على ما يعرف بالأوتوغراف. فإذا نزل الشاب أعطاه كتابا وهو لا يعرف كلمة واحدة، أعطاه شريطا، أعطاه مطوية. يقسم الإخوة بالله في عام واحد أسلم على يد هذا الرجل أكثر من 100 رجل وامرأة. أنا أسأل وأقول، أو 200 والله لا أذكر، أنا أسأل وأقول: هذا العدد في ميزان من؟ في ميزان أختنا الفاضلة التي أعطته الهدية وهي لم تكن تنتظر أو تتوقع أن يدخل بسبب هذا الكتاب هذا العدد الهائل في دين الله جل وعلا. فما عليك إلا أن تذكر وأن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الله جل وعلا. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أعرج على هذه الفقرة الأخيرة بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فإن لم يستطع أن يغير بيده أو بلسانه فليغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فليغير المنكر بقلبه. وهل يتغير المنكر بالقلب أيها الشيخ؟ نعم. كيف ذلك؟ بإنكارك لهذا المنكر بحيث يرى منك ربك جل وعلا بغضك وكرهك لهذا المنكر وعدم رضاك عنه. انتبه. لا، وأود أن أبشرك بأن من أنكر المنكر بقلبه بحيث يشهد ربه على أنه كاره لهذا المنكر وإن قل، أبشرك بأن هذه المرحلة مرحلة من مراحل الجهاد في سبيل الله. اتق الله أيها الشيخ، تغيير المنكر بالقلب يا رجل تعتبره جهادا في سبيل الله؟ نعم، لا نتكلم بغير دليل. هل هناك دليل من كلام البشير النذير في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. غير بقلبك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. جلست في مجلس باطل، لا تستطيع أن تغير الباطل بيدك ولا تستطيع أن تغير الباطل بلسانك، لو تكلمت لتعرضت للأذى فاترك المكان. لا أستطيع أن أترك المكان، أنا مضطر للجلوس، قد أكون في سيارة وأنا في طريقي لوظيفتي أو لعملي ولا أستطيع أن أنزل، ماذا أصنع؟ فلتشهد الله حينئذ من قلبك أنك كاره لهذا المنكر الذي لا تستطيع أن تزيله لا بيدك ولا بلسانك، ولا تملك أنت أن تزول عنه إلى حين. لا بد من هذا التأصيل أيها الأفاضل. أما يأتيني شاب من أولادنا: يا شيخ، ده فلان الفلاني كان جايب راقصة طوال الليل في فرح ولدي وفرح ابنته، وانت كنت فين؟ والله يعني ما وقفت إلا ساعة واحدة بس عشان أشوف الوضع إيه. أو يجلس أمام التلفاز أمام مشهد من مشاهد الرقص العاري الذي يسمى بالرقص الشرقي، أو إن شئت فقل الرقص الشيطاني. امرأة عارية ترقص وهو ينظر إليها نظرا مدققا، ثم يقول: أستغفر الله أستغفر الله. هذا استغفار الكذابين. ما أنكرت لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، ولا عذر لك. إن لم تنكر بقلبك لا عذر لك، لأنه لا يكلفك إلا أن تكون صادقا مع ربك في أن المنكرات تحرق فؤادك وتحرق قلبك وتحرك جوارحك للبعد عن المعصية وللقرب من طاعة الله جل وعلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالضوابط التي ذكرت، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء،